الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل ورد حديث ما هل ورد حديث أن وقت نزول المطر وقت تستجاب فيه الدعوة، وما الضابط في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وهذا الحديث رواه الإمام رواه الإمام مسلم وغيره. وفي لفظ لأبي داود أنه كان يقول: اللهم صيبا هنيئا. وهذه رواية صحيحة. والصيب ما سال من المطر وجرى، ما سال من المطر وجرى. ويستحب للإنسان عند نزول المطر أن يحسر عن شيء من جسده ليصيبه المطر، لما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر عن ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. وقد وردت بعض الأدلة التي تدل على أن من أوقات الاستجابة نزول المطر، كما جاء في حديث سهل بن سعد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير، وصححه جمع من أهل العلم المعاصرين منهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والمقصود بالدعاء عند النداء أي وقت الأذان أو بعد الأذان، وقوله تحت المطر أي عند نزول المطر. فوصيتي لنفسي ولإخواني الإكثار من الدعاء في هذه اللحظات الطيبة، لأنها لحظة رحمة من الله عز وجل ولحظة استجابة، فلعل الله عز وجل ينظر إلى ضعفنا فيستجيب لنا، فتجتمع الفرحتان: فرحة نزول المطر وفرحة إجابة الدعوات. والله أعلم.